এবং প্রচারের সময় الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا الدرس المعتاد كتاب تقريب الراوي شرح تقريب الامام النووي كما هو معلوم لديكم أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ألف كتابا في علوم الحديث وسمي هذا الكتاب بالمقدمة وجاء من بعده الإمام النووي رحمه الله تعالى واختصر المقدمة في كتاب سماه الإرشاد ثم اختصر الإرشاد في كتاب سماه التقريب يعني مختصر المختصر لمقدمة ابن الصلاح ثم جاء الإمام السيوطي رحمه الله في القرن التاسع والعاشر فشرح كتاب تدريب تقريب الإمام النووي رحمه الله تعالى وسمى تدريب الرواتب ومرت بنا عدة مباحث ومسائل ومن ضمن هذه المسائل هل البخاري ومسلم استوعب كل الصحيح أو لم يستوعبه؟ هل روى كل الصحيح أو ما روى ما لم يروي كل الصحيح؟ وهل التزم أيضا بها؟ هل روى كل الصحيح؟ وهل في شرطهما التزام برواية كل الصحيح؟ هذان أمران. أول شيء لم يستوعب كل الصحيح، هذه مسألة. الثاني لم يشترط في الأصل الاستيعاب ولم يلتزم الاستيعاب. الذي جعل العلماء يجعلون هذه المسألة ويبرزونها داخل علوم الحديث كلمة ابن الأخر ما فات البخاري ومسلما إلا اليسير أو القليل من الأحاديث، فجعل العلماء يقولون أول شيء لم يستوعب كل الصحيح ولم يلتزم الاستيعاب. الأمر الثاني جعل العلماء يطرحون مسألة ما عدد أحاديث الصحيحين، كم عدد صحيح البخاري كم عدد صحيح الإمام مسلم، ليوفقوا بين تخريج الإمام بخاري وتخريج الإمام مسلم وبين كلمة ابن الأخر. ابن كلمة الأخر المأماني لم يخطهما إلا القليل، هذه التي أثرت العلماء ليطرحوا هذه المسائل وهذه المباحث، ولذلك هنا في المتن قال ولم يستوعب الصحيح. وأيضا كلمة ولم يستوعب الصحيح في رد على أهل البدع، يعني من المبتدع من قال لا يملك المسلمون إلا العدد القليل من الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم، وفيما روى البخاري ومسلم أحاديث متفق عليها، أحاديث متفق عليها يعني مكررة هنا ومكررة ومذكورة هنا ومذكورة هنا، إذا لم يبق للمسلمين إلا أحاديث صحاح قليلة. فجعل العلماء يقولون ولم يستوعب الصحيح لأن البخاري أيضا قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. وهذا جعل الحاكم النيسابوري يفعل وأصنع المستدرك لما سمع بعض المبتدع يقولون ما يملك هؤلاء المسلمون إلا بضع حديث صحاح، فجعل يؤلف المستدرك لزعمه يعني، وقد اصاب في كثير منهم انه سيستدرك على الصحيحين. وايضا رد على الحاكم النيسابوري بان البخاري ومسلما لم يشترط الاستيعاب، لم يشترط ولم يلتزم. لهذا السبب غير جعل العلماء يطرحون هذه المسألة ولم يستوعب الصحيح ولا التزم يعني ولا التزم إيه؟ ولا التزم الاستيعاب لم يشترط ولم يلتزم ولم يستوعب يعني من غير مسلم. طب تعالوا بنا نقرأ الشرط ونشوف ايه دراسة هذه المسألة وهذا الموضوع. شرط معك يا مسلم قال نعيد ولم يستوعب الصحيح في كتابه. اقرأ شرط ولم يستوعب الصحيح في كتابيهما ولا التزما اي في هذا رد على المبتدا الواحد في رد على حكيم الزبون الذي الف المستدرك ليستدرك على يقول طيب ولا التزما ايضا ولا التزما اي استيعابه وقد قال البخاري ما أخذت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح مخافة الطول. وقال أي رب آخر وتركت من الصحاح لحال الطول يعني إيه خشية السآمة بالإطالة خشية السآمة بالإطالة وإلا كان بإمكان البخاري يذكر كل الصحيح لكن أراد الاختصار فذكر أصول الأحكام وأصول الأحاديث معنى يقول وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا إنما خلف بكثير من الصحيح ولم يضعه في هذا التأليف. نعم إنما وضعت ما أجمع عليه يريد بإجماع خاصا ليس كل العلماء. نعم يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه يريد ما وجد عنده يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعهما في بعضها اجتماعها وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. قال ابن الصلاح رجح المصنف في شرح مسلم أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا لا ما لم يختلف في توثيق رواته. قال ودليل ذلك انه سئل عن حديث ابي هريره فاذا قرأ فانصتوا هل هو صحيح فقال عندي هو صحيح فقيل لم لم تضعه هنا او لم لم تضعه هنا فاجاب بذلك قال ومع هذا فقد اشتمل كتابه على احاديث اختلفوا في متنها او اسنادها وفي ذلك ظهور منه عن هذا الشرط أو سبب آخر أو لأسباب أخرى أو ظروف أخرى. على كل حال فإذا طلب أصلا هذه ضربة ضربة صحيحة بحديث أبي هريرة ومعناها صحيح في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أصلا لعلكم ترحمون. آية من إجماع المراد بها قراءة الفاتحة في الصلاة إذا قرأ القرآن المراد به القراءة في الصلاة وليس المضاد القراءة خارج الصلاة. نعم. وقال البلقيني قيل أراد مسلم إجماع أربعة أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. قال المصنف في شرح مسلم وقد ألزمهما الدارقطني وغيره يعني معنى الآن رجلان إمامان أحدهما البرقطني والآخر الحكيم بن السبوري ممن استدركوا على الصحيحين وألزم الشيخين إخراج أحاديث ولا يلزم هذا من صنيعهما. الجواب أن البخاري ومسلم لم يشترط الاستيعاب ولم يستوعب كل الصحيح. استدركوا يعني يعني استدركوا بارك الله فيك يعني يضيف عليها حديث صحة حدنه وأيضا يلزمه بقوله كان ينبغي أنك تخرج هذا الحديث مش عارف يفوق أنا تحترم الضيف بيطلع ضده بينزل عليه طب ثبته بالضبط نزل عليها عجيب كريستيان بطل شنو نبتعد؟ لا بس قطمي لا لا لا لا قبل المكيف كنا هذا مش عارف بقى بعد المكيف هنستمر في المكيف ولا لا. طيب قلنا احنا معنى ذات امامان كنا طلبوه والحاكم يسبوري يعني من الذين استدركوا على المقرين ولا يلزم لان الامام ده الف كتابه كتاب الالزام وكتاب التتبع. الالزامات يلزم البخاري ومسلم اخراج احاديث على شرطين. طب لا يلزم البخاري ومسلم لماذا؟ لانهما لم يشترطا استيعاب كل صحيح خلاص. ولذلك العلماء جعلوا هذه المساله هنا واضح. كذلك ابن الحاكم النيسابوري استدرك عن البخاري ومسلم ولا يلزم هذا الاستدراك ولذلك. نعم. قال المصنف في شرح مسلم وقد الزام هنا الدارقطني وغيره اخرج احاديث على شرطهما لم يخرجاها فليس بلازم لهما لعدم التزامهما بذلك. قال وكذلك قال البيهقي قد اتفق على ذلك. هكذا اجاب البيهقي ايضا في هذا الجواب. نعم. قد اتفق على احاديث قال المصنف اول شيء هذا النووي قال هذا النووي ثم البيهقي كذلك وقال هذا بل يعني البيهقي قبل النووي. نعم. قال وكذلك قال البيهقي قد اتفق على احاديث من صحيفه همام وانفرد كل واحد منهما باحاديث منها مع ان الاسناد واحد. قال المصنف لكن اذا كان الحديث الذي تركاه او احدهما مع صحه اسناده للظاهر اصلا في بابه ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر انهما اطلعا فيه على عله ويحتمل انهما نسياه او تركاه خشيه الاطاله او رايا ان غيره يسد مسده. نعم احسن ما كنا ان شاء الله هذه المساله الان مع دروس الاقراء كالمعتاد.